الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل القراءة في باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي فرائض الصلاة، واليوم نأخذ السنن مع الفضائل وبالله التوفيق. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: مسنونها 13، فانقلي فسورة في الركعتين الأولي والجهر والسر ومن قيامي وكل تكبير سوى الإحرام وسمع الله لمن له حمد على إمام وحده والمنفرد وينصت المأموم حال الجهر واجهر بتسليم الخروج فدري رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصل وسترة الفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام تأمين مأموم وفذ مطلقا كذا إمام إن بسر نطقا وقرأ بإسرار الإمام تربحي وفي الركوع والسجود سبحي والطول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء والصد وقصر ما عدا والركعة الأولى عن الأخرى أطل وفي الجلوسين الأخير قد مطل مكبرا عند الشروع متصل إلا عن اثنتين حتى يستقل قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع. إذن قال مسنونها 13، فانقلي فسورة في الركعتين الأولي. السنة الأولى إذن قراءة ما تيسر من القرآن بعد أم الكتاب ولو آية، نعم، سواء كانت هذه السورة طويلة أو قصيرة فالأمر في ذلك واسع، نعم. ودليل ذلك ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية بأم الكتاب ومع سورة وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فقط، نعم. وهذا دليل عن على أن قراءة الفاتحة فرض في الصلاة وأن قراءة السورة من سننها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ في جميع الصلاة بالسورة، وكذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بما تيسر مثلا من القرآن، بل خص فاتحة الكتاب دون غيرها من السور، نعم. وقالوا يعني يكره يعني الاقتصار على بعض السورة، فالأصل أن يأتي بالسورة يقرأها كاملة، ويكره كذلك تكرارها في كل ركعة، وهذا هو المشهور على أن ورد هذا غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة كاملة، يقرأ السورة كمن يبدأ السورة من أولها إلى آخرها، سواء كان سورة قصيرة أو من سورة يعني من طوال المفصل، فكان يبدأ السورة، هذا هديه، كان يبدأ من أول السورة، لا كما يفعل كثير من الأئمة يختارون مقاطع من السورة وكذا. لكن القول بالكراهية يعني صعب شوي، تمام، يعني خلاف الأولى، لكن لو قرأ من أي موضع فقد أتى بالسنة المطلوبة في الصلاة، والله تعالى أعلم، نعم. ثم قال والجهر والسر ومن قيامي. الجهر فيما يجهر به والسر فيما يسر فيه. يسن الجهر في الصبح وأولتي المغرب والعشاء وصلاة الجمعة. وأقل الجهر أن يسمع المرء نفسه ومن يليه، وأعلاه لا حد له، بقيد أن لا يتفاحش. وبالنسبة للمرأة أعلى الجهر أن تسمع نفسها، نعم فقط. والسر فيما يسر فيه الظهر والعصر أخيرة المغرب وأخيرة العشاء. وأقل السر حركة اللسان والشفتين، وأعلاه أن يسمع نفسه، وأعلاه أن يسمع نفسه، نعم. إذن هذه السنة الثانية، الجهر والسر، نعم. ومن قيام، يعني القيام لقراءة السورة، القيام لقراءة السورة، فالسورة السورة سنة والقيام لها سنة. وقلنا أن القاعدة أن الظرف يتبع المظروف، نعم، في الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل تكبير سوى الإحرام، وكل تكبير سوى الإحرام. هذه السنة الخامسة، كل تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام هي سنة. طيب، وهل تكبير الصلاة كله سنة واحدة، يعني جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام بمجموعها كلها هي سنة واحدة؟ هذا القول قال به أشهب رحمه الله تعالى: أو كل تكبيرة سنة خفيفة مستقلة. وهذا قول ابن القاسم وهو المعتمد، هذا المعتمد أن كل تكبيرة سنة خفيفة، نعم. وسمع الله لمن حمده، قال هو سمع الله لمن له حمد، نعم. هذه السنة السادسة، قوله سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، لأن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، نعم. ولهذا قال الناظم رحمه الله: على إمام وحده والمنفرد. ثم قال: وينصت المأموم حال الجهر. هذه السنة السابعة، إنصات المأموم لقراءة إمامه في محل الجهر ولو لم يسمعه، ولو لم يسمعه، فإن حقه هنا أن يستمع للقراءة ولا يقرأ مع إمامه، نعم. ثم قال: واجهر بتسليم الخروج فدري. الثامنة، الجهر بتسليمة التحليل، يعني يقول السلام عليكم ويجهر بالسلام، فهذه سنة من سنن الصلاة. فلو قال السلام عليكم سرا يخرج من الصلاة وترك سنة من سننها، نعم. رد السلام للإمام وعلى من باليسار. التاسع، رد المأموم السلام على إمامه. والعاشرة، رده على من يساره من المصلين، وتكون بلفظ السلام عليكم كاللفظ في تسليمة التحليل، نعم. وينوي بذلك الرد على إمامه بشرط أن يدرك معه ركعة كاملة بسجدتيها. وكذلك بالنسبة على من بيساره لابد أن يكون قد أدرك ذاك الذي عن يساره ركعة مع الإمام، نعم. ولهذا قال: إن ركوعا حصل. ويسلم، يعني ينوي بقلبه ولا يشير برأسه كما يفعله كثير من العوام، نعم. ثم قال والحادي عشر، السترة، نعم، وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي. إذن هذه السنة الحادي عشر، في السترة في حق الإمام والمنفرد، وهو ما يجعله المصلي بين يديه ليصلي إذا كان في مكان يغلب عليه المارة، مرور الناس، نعم، ولكن يعني السنة أطلقت في باب السترة حتى لو كان إنسان لا يخشى مرور أحد، الأفضل أن يجعل سترة أمامه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. نعم، ويأثم المار بين يدي المصلي، يأثم المار إثما كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم، إذن هذا فيه وعيد على من مر بين يدي المصلي. نعم، ويشترط للسترة 5 شروط: الأول أن تكون طاهرة، الثاني أن تكون ثابتة، الثالث أن تكون في غلظ رمح، الرابع أن تكون في طول ذراع فأكثر، الخامس أن تكون غير مشغلة. إذن هذه شروط 5 للسترة: أن تكون طاهرة، أن تكون ثابتة، أن تكون غير مشغلة، أن تكون في غلظ رمح، وأن تكون في طول ذراع فأكثر. نعم، ثم قال: والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن. الجلسة الأولى في الصلاة الثلاثية والرباعية، الجلسة الأولى من سنن، الجلسة الأولى التشهد الأوسط من سنن الصلاة، وهي السنة 12. وما قد زاد عن قدر السلام الجلوس للتشهد الأخير، وكل ما زاد عن قدر السلام، لأن الجلوس للسلام مرة معنا أنه فريضة، السلام ركن من أركان الصلاة، والجلوس للسلام كذلك، الظرف هو حكم المظروف. طيب، الجلوس للتشهد الأخير هذا سنة كذلك ولا يكون واجبا. نعم، هذا قول ما قد زاد عن قدر السلام. والزيادة كذلك على الطمأنينة، الزيادة على الطمأنينة المطلوبة في الصلاة. قلنا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهو قدر ما يعني تستقر فيه الأعضاء، فما زاد عن ذلك من الطمأنينة يكون سنة، وهي السنة 14. نعم، ثم قال: كذلك كل تشهد، والخامس عشر كل تشهد، يعني التشهد الأول والتشهد الأخير، كل تشهد هذا أطلق، فيدخل فيه التشهد الأول والتشهد الأخير. نعم، والدليل على أن التشهد ليس من فرائض الصلاة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحافظ عليه، وكان الصحابة يعلمون الناس التشهد، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس لفظ التشهد على المنبر. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني لم يجلس التشهد، فقام الناس معه. هذا حديث رواه الأئمة البخاري ومسلم والإمام مالك، حديث صحيح عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، أي انتظر أن يسلم، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. ووجه الاستدلال إذن من الحديث أن السنن يسجد لها قبل السلام، وليس هذا شأن الفرائض، لأن الفريضة لا تنجبر بالسجود فقط، لكن لا بد من الإتيان بها فريضة في الذمة. نعم. واللفظ المعتمد في المذهب عندنا هو ما كان يعني يعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس وهو على المنبر، كان يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى ورجحه على غيره من التشهدات. نعم. لكن من أخذ بغيره، لأن ألفاظ التشهد كثيرة وردت بطرق صحيحة، إن شاء الله لا يعني لا يأثم ولا يكون تاركا للتشهد، لأن التشهد أصلا قلنا أنه لم يؤمر به على سبيل الوجوب، ولا يكون شرطا في صحة الصلاة. تمام. فالأمر في ذلك واسع، ولله الحمد والمنة. ثم قال: والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب؟ لفظ التشهد هذا اللي تكلمنا عليه، التحيات لله، هل هو سنة؟ التشهد سنة، التشهد سنة بالاتفاق. لفظ التشهد هذا اللفظ المخصوص، أو أن قولك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يكفي، هذا يعني إن شاء الله يكفي. لكن هل اللفظ المعروف سنة أو مستحب؟ هذا خلاف في المذهب، والمشهور أن اللفظ كذلك يأخذ حكم التشهد، ويكون إذن هذا اللفظ سنة من سنن الصلاة. نعم. إذن هذه المسألة هي اختلاف العلماء في حكم لفظ التشهد، هل هو مستحب أو أن لفظه سنة. والمشهور والله أعلم أنه أن لفظ سنة. طيب، إذن انتهى الكلام على السنن. وقبل أن نمر للفضائل، نبه العلماء هنا عند ذكر السنن على أن هناك سنن يترتب سجود السهو على تركها، وهي ثمانية في المذهب، وتأتينا إن شاء الله في باب سجود السهو، لكن هذا محل ذكرها عند كثير من العلماء. فهي ثمانية سنن قد رمز إليها بعضهم بقوله: سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثمان. سيناني قراءة السورة، والسر في محل السر. شيناني التشهد الأول والتشهد الأخير، يعني من ترك قراءة السورة ما الذي ترتب عليه؟ ترتب عليه سجود قبل السلام لأنه ترك سنة. السر يعني لو جهر في محل السر، لو جهر في محل السر، هذه زيادة تنجبر بسجود السهو بعد السلام. شيناني التشهد الأول والتشهد الأخير، لو ترك التشهد الأخير وقام لا يرجع ويسجد له قبل السلام. جيماني الجلوس للتشهد، فلا بد أن يأتي بالتشهد وهو جالس، لو ترك الجلوس قد ترك سنة مؤكدة يسجد لها قبل السلام. الجهر لو أسر في محل الجهر يسجد قبل السلام لأنه هذا نقصان. التكبير، تكبيرات الصلاة، تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، لكن قالوا عن سنتين فأكثر، لأنه تكبيرة واحدة هي سنة خفيفة، عن سنتين فأكثر يسجد قبل السلام، يعني لو ترك تكبيرتين فأكثر يسجد قبل السلام. وقوله سمع الله لمن حمده، نعم كذلك، الواحدة خفيفة، فمن ترك تسميعتين فأكثر لابد له أن يسجد قبل السلام، أما باقي السنن فلا يترتب السجود على تركها. نعم. ثم قال وفضلها الرفع لدى الإحرام. نعم، الفضيلة الأولى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. نعم، فالرفع هنا مخصوص بتكبير الإحرام، يعني عند الدخول الصلاة، حتى يعني يجعلها حذو من كبيه أو حذو أذنيه، والأمر بذلك واسع، ولا يفعل كما يعني بعض الفرق الضالة يكبر دون أن يرفع يديه للتكبير، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكاها أكثر من صحابي، يعني وهذا محل اتفاق. نعم، لكن في المذهب لا يندب رفع اليدين بعد رفعه من الركوع أو السجود أو القيام من الجلوس، بل يكره في المذهب، لكن يعني للأمانة قد ثبت في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند التكبير للركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأوسط، كما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. نعم، وهذه حديث صحيحة ومعها محل اتفاق، فيعني يحرص الإنسان على الإتيان بها متبعا بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال كذاك تحميد سوى الإمام، كذاك تحميد سوى الإمام، قالوا ربنا ولك الحمد المأموم والمنفرد بعد قول سمع الله لمن حمده دون الإمام، فلا يندب في حق الإمام. نعم، قول ربنا ولك الحمد للمأموم والفذ. نعم، تأمين مأموم وفذ مطلقة. الفضيلة الثالثة قول آمين بعد ولا الضالين للمأموم والفذ، يعني بعد ما يقول الإمام ولا الضالين يقول المأموم آمين، لكن يعني الإمام كذلك يقول آمين، وهذه مسألة اختلف فيها علماؤنا، لكن الأرجح أن يقول حتى الإمام يقول آمين، يؤمن على دعاء الفاتحة ويؤمن المأموم خلفه، ومن يقرأ وحده كذلك يؤمن على دعاء الفاتحة، فقد وردت السنة بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى آخر حديث. ثم قال إذا قال فإذا أمن فأمنوا، وبعضهم قال أمنا معناه إذا بلغ موضع التأمين فقولوا آمين، وهذا تأويل يعني سائغ في اللغة، يقال الرجل أنجد فلان أي بلغ نجد، وأمنا أي بلغ موضع التأمين، لكن السنة وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين، وكان يطيل في لفظ آمين صلى الله عليه وسلم. نعم، وقرأ بإصرار الإمام، معناه أن هذه الفضيلة الرابعة أن المأموم يقرأ خلف إمامه في السرية في الظهر والعصر وآخرة المغرب وآخرة العشاء، فاتحة وسورة في الأوليين وفاتحة فقط فيما عداهما. نعم، ولا يقرأ معه عند جهره، بل المطلوب منه أن ينصت. نعم، وقرأ بإصرار الإمام تربح من الربح، نعم يثاب الإنسان على قراءته. نعم، وفي الركوع والسجود سبحي. الخامسة التسبيح في الركوع بأن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر. نعم، الأصل أن الإنسان يسبح الله عز وجل ويعظمه في الركوع، ويسبح كذلك في السجود بلا حد. نعم، ويندب الدعاء بعد التسبيح، وفي الركوع كذلك يندب، يعني أن يقول إنسان سبحان ربي العظيم وبحمده، ربنا ربي اغفر لي، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل الألفاظ التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر في ذلك واسع. نعم، وبعد التسبيح السجود يندب الإنسان أن يدعو وأن يطيل الدعاء، فهو موضع إجابة الدعاء. نعم، والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء والصبح وقصر ما عدا. نعم، الفضيلة السابعة تطويل القراءة في صلاة الصبح والظهر كذلك، أن يقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل تبدأ من الحجرات إلى سورة عما يتساءلون. نعم، كذلك في صلاة الظهر، لكن أقل شوية من صلاة الصبح لأنها 4 ركعات. نعم، وفي العشاء وسط، أي يتوسط في العشاء، فيقرأ من يعني من وسط المفصل، يقرأ من النازعات إلى والليل إذا يخشى. وقصر ما عدا، أي ما عدا العشاء، ماذا بقي؟ العصر والمغرب، يقرأ فيها من قصار المفصل من عند سورة الضحى إلى المعوذات. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل في صلاة الصبح والظهر، ويتوسط في العشاء، ويأتي يقصر في صلاة العصر وصلاة المغرب. نعم، والركعة الأولى عن الأخرى أطل. نعم، الركعة الأولى أطول في القراءة من الركعة الثانية، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيطيل الركعة الأولى، ثم الركعة التي تليها تكون أقصر من الركعة الأولى. ومن يتعود أن يصلي خلف إمام حتى ولو دخل مسبوق، فمن الوقت الذي استغرقه الإمام يعرف نفسه هو أدركه في الركعة الأولى وأدركه في الثانية وهكذا. وهذا من فقه الإمام، أنه يربي الناس على السنة. نعم، ثم قال: وفي الجلوسين الأخيرة، وفي الجلوسين الأخير قد مطل. تطويل الجلوس الأخير عن الجلوس الأول، لأن الجلوس الأول يقف فيه عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما التشهد الأخير فيصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ويأتي بالصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو بعد ذلك. تمام، فيكون الجلوس الأخير أطول من الجلوس الوسط. نعم، مكبرا عند الشروع متصل. الركوع التكبير، التكبير في التكبيرات الانتقال يكون عند شروعه في الركن، وقال علماؤنا يعني يستغرق ذاك الركن. فإذا قال الله أكبر يعني يتم اللفظ عند ركوعه وهكذا. نعم، إلا عن اثنتين حتى يستقل. يستحب للمصلي أن يشرع في التكبير عند شروعه في الركن إلا في قيامه من الجلوس الأول، فلا يشرع في التكبير حتى يستقل قائما، لا يشرع في التكبير حتى يستقل قائما. نعم، الفضيلة الثالثة عشر والأخيرة هي القنوت، وهو الدعاء في صلاة الصبح. نعم، بلفظه المسموع، يعني اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم إنا نستعينك، إلى نهاية الدعاء المعلوم في صلاة الصبح، ويكون سرا. نعم، ويكون سرا، لأن الدعاء يطلب فيه الإسرار، وأن يكون بصوت خافت، ويكره الجهر به. نعم، نعم، ويكون سابق الركوع، يكون سابق الركوع، قالوا لأن فيه مندوحة للمسبوق، فيعني يكون في له سعة أن يدرك الركعة، يكون سعة ليدرك الركعة. والقنوت في صلاة الصبح اختلفت يعني آراء العلماء فيه، فمنهم من قال أنه واجب كما هو شأن الشافعية، ومن من قال بأنه يعني مندوب كما هو حال المالكية، والحنابلة وأبو حنيفة يرونه أنه غير مشروع في يعني الصلاة مطلقا إلا عند النوازل فقط، يعني إذا نزلت المسلمين نازلة يعني متفقون على أنه يجوز القنوت ولا يخص بصلاة دون غيرها، فيجوز القنوت في الصلوات الخمس عندهم. نعم، على كل هذا هو المذهب، فالقنوت مندوب في صلاة الصبح، ولو تركه الإمام لا يسجد للسهو، وإن سجد للسهو تبطل الصلاة، لأن ذكرنا لا سجود سهو إلا لتلك السنن الثمانية التي مرت معنا. وإلى هنا ينتهي درسنا، وبالله التوفيق، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.